إن الذين عند ربك دول إيه؟ الملائكة. إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ومن عنده دول ملائكة عند الله عز وجل، ومقصودهم طبعا حملة العرش والطوافون حول العرش وما شبه ذلك الملائكة في السماء. لكن هؤلاء عنده بخلاف ما في سائر المخلوقات. يقول يعني له إن الذين عند ربك، ففرق بين من له عموما وبين من عنده. من له له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى، لكن من عنده خصهم بالقرب إليه فهم عنده. زي ما يقول مثلا في الحديث الصحيح، إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. يبقى معنى ذلك إن في بعض المخلوقات كما في اللوح مكتوب عند الله فوق العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا العباد يرفعون أيديهم إلى رب العزة والجلال. طيب هم بيرفع أيديهم فيه إلى الله، إلى أعلى. تجد الشخص تلقائيا يتوجه إلى إيه؟ إلى أعلى. إن الله يستحي، والحديث صحيح، من عبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما إيه؟ صفرا. يبقى رفع يديه رفع يديه إلى رب العزة والجلال وإلى من فوق جميع الخلائق. هذا كله دليل على علو الفوقية، نص صريح فيما أخبر رب العزة والجلال. نأتي أيضا إلى ذكر بعض ما يتعلق بأوصاف عرش الله عز وجل لكي نعلم أن العلو المقصود في المعنى الأول اللي هو علو إيه. طب قولوا لي بقى معاني العلو تاني. المعنى الأول علو الذات والفوقية، والدليل عليه قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. طيب المعنى الثاني علو الشأن، والدليل عليه قوله ليس كمثل الشيء. والمعنى الثالث علو القهر، والدليل عليه وهو القاهر فوق عباده. طيب نيجي بقى مثلا في عرش الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى يخص نفسه بإضافة العرش إليه، والعرش هو أفضل المخلوقات على الإطلاق عند رب العزة والجلال، وهو أول المخلوقات المعلومة لنا. يعني الرسول عليه السلام أفضل الخلق من هذا العالم. أما بالنسبة للتفضيل المطلق للأشياء في وجودها بالنسبة لرب العزة والجلال، فربنا سبحانه وتعالى ذكر العرش. العرش. ولذلك أما نيجي نتكلم على قضية العرش، نلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأشياء عظيمة جدا. وصف العرش بأن، طبعا أكيد أنتم وصلتوا للمعلومة دي، وصف العرش بأنه عظيم. الدليل قول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لاحظوا يا أخوانا وصف العرش هنا بالعظمة، وصف العرش بالعظمة لعظمة ذات العرش وعظمة أوصافه، وذكره الله عز وجل عند تولي العباد عن الاستجابة لرسله، فقال لنبيه فإن تولوا، تولوا يعني إيه؟ أعرضوا عنك. الله يبارك فيك الشيخ بعد إذنك المرة حديثي تفعلنا حسنا، لو حد يستطيع أن يطرشنا المرة الله يبارك فيك. نتابع، نقول فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني هو كافيني، إعراضكم لا يؤثر عليه بل يؤثر عليكم، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. ومن توكل على الله عز وجل، لأنه الذي سيبقى وغيره سيفنى بخلاف سائر الخلق، يعني الملوك من سائر الخلق لو أعرض العباد عنهم غيروه، ما فيش ولا ملك في الدنيا من الملوك اجتمع الخلق على تغييره إلا وغيروه، إلا ملك الملوك لو اجتمع العباد على أن يكفروا برب العباد هم اللي اتغيروا. فقال نبيه فإن تولوا، تولوا يعني إيه؟ أعرضوا عنك ولا حد استجاب لك، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، هو معبودي بحق الذي أعتمد عليه وألجأ إليه. ثم ذكر وصفين، فقال وهو رب العرش الإيه؟ العظيم. فلما خص العرش؟ لأنه ملك على عرشه، استوى على هذا العرش بحيث إعراض الخلق يؤثر في الخلق ولا يؤثر في الملك.

بعد ذكر جميع الأنبياء والرسل إشارة وتصريح، لأن سورة البقرة أول نبي ذكر مين؟ آدم، وعلم آدم الأسماء. وآخر النبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم عيسى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى أن قال وأتينا عيسى ابن مريم البينات. يبقى الرسل كلهم محصورون بين آدم وبين عيسى كلهم، وكلهم جاءوا عشان إيه؟ عشان يقولوا لا إله إلا الله أعبدوا الله أرزقكم بشيء. فالرسالة أعظم رسالة عقلية وجدت فعلا في آية الكرسي هي هذه، خطاب العقلاء، يعني أنت عاقل وأنت ستكون عبدا إما لله أو لغير الله، غير الله طواغيط، إما الهوى وباب الشهوات وإما الشيطان وباب الشبهات، فتخير المعبود. إن كان المعبود اللي أنت ستخضع له حتما في الأوصاف اللي موجودة في آية الكرسي ويتصف بمثل وصفي فاعبدوه لا إكراه في الدين، فمن ضمنها الكرسي. فإذا كان هذا كرسي الحق سبحانه وتعالى الذي تحت قدمي فما بالك بعرشه. لعل المعلومة تكون وصلت. نعم، نرجع إلى قضية عرفنا الفرق بين الكرسي والإيه والعرش، وإن الكرسي اللي واسع السماوات والأرض بالنسبة لعرش الله كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا. سبحان الله. وعبد الله بن عباس ثبت عنه أنه قال ما السماوات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن في يد أحد في يد الرحمن إلا كخربلة فين في يد أحدكم. المثل اللي ضربه دي بأي قياس؟ أسمع قياس الأول، أوعى تقول قياس تمثيل الشمول، إن هو الإشكالية ساعة ما يسمع وصف ربنا يتخيل الإنسان بقياس التمثيل الشمول، في حين إن ربنا ذكر الوصف بقوله ولله المثل الإيه الأعلى. يبقى أهمية دراسة قياس التمثيل والشمول لما تيجي تدرس العقيدة، نصيحة لكل الدعاء هو لكل إخواننا، تيجي تدرس العقيدة يبقى لازم تركز وتعيد الفطرة في أذهان الناس إن قياس التمثيل والشمول يطبق هنا علي وعليك، ما تطبقوش على ربنا، إنما قياس الحق سبحانه وتعالى في أي قياس يضرب يبقى قياس إيه أو ذكر عبد الله بن عباس أو ذكره غيره أو ورد في القرآن أو ما شابه ذلك، يبقى ده يضرب بقياس الأول. عرش الله تبارك وتعالى بقى لما نتكلم إنه أعلى المخلوقات، لأنه وصفه بالمجد سواء كان علو منزلة فطبعا هو أول المخلوقات، المعلومة لدينا، يعني واحد يقول لك إيه يعني أسبق، خلي بالكم المعلومة دي، أول المخلوقات عندنا الرسول بيقول أول ما خلق الله القلم. طب والعرش؟ يبقى أول ما خلق الله القلم ولا العرش؟ فواحد يقول لك لا القلم، نقول لك لا العرش. ليه؟ لأن في دليل بين إن أول ما خلق الله القلم بعد العرش. أفهمها منين؟ إن ربنا سبحانه وتعالى، إن صلى الله عليه وسلم ذكر في وصف الله قال كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء، فأول المخلوقات المعلومة لدينا العرش والماء. يبقى لما يقول أول ما خلق الله القلم يعني بعد العرش والإيه والماء، وده الرأي اللي عليه جمهور السلف، جمهور السلف الصالح، واللي عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، إن أول المخلوقات بعد العرش وبعد الماء، أما قبل العرش والماء فما نعرفش أي مخلوق من المخلوقات. طب سؤال، هل في مخلوقات قبل العرش والماء؟ أنا قلت الكلام ده مرة مرة مش فاكر قلت ولا ما قلتوش، ما قلتوش قلت مش فاكرة العشاء ولا اتفضل هم بين نسيه. إذا أنا كنت سألت سؤال في الأول اللي هو قضية إيه، لو واحد قال لك ماذا قبل خلق السماوات والأرض، يعني لو سليمان التيمي كما ذكر الإمام البخاري قال لو سئلت ماذا قبل السماوات والأرض لقلت العرش والماء، فلو سئلت ماذا قبل العرش والماء لقلت الله أعلم، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن يوقف علم العباد عند العرش والماء. طيب هل فيه مخلوقات قبل العرش والماء؟ ها؟ قولوا يا أخوان الله أعلم، بس أنا عايز إجابة أدق شوية في مسألة، طبعا ربنا عالم بكل شيء، أنا قلت لكم في مسألة التسلسل فاكرينها؟ ما قلت شو سألت التسلسل، طيب بس خلاص حاول حاضر